صدق الله العظيم سنة أم بدعة؟ قل صدق الله يقولها، ولكن لا يرتب أيضا أنه بعد كل انتهاء من القراءة لابد أن يقرأ ويقصد بينها وبين الكلام الأجنبي بصدق الله العظيم، وإلا لعل ذلك أمرا منكرا يصير سنة. الإنكار أن يصير سنة، أن تصبح صدق الله العظيم لازمة لكل ختم للقراءة ويرتبها. دي كلها قضية البدع الإضافية، ويكون الأصل ورد لكن الغير مرتب بهيئة معينة وكيفية معينة وتوقيت معين، فيجعل له ها يجعل له توقيت معين وعدد معين وكيفية معينة وهيئة معينة. فأهل السنة الخلص يكون هذا من البدع الإضافية، وأهل البدع يفتحون هذا الباب على الإصلاح، لكنها أخف أنواع البدع. على الصحيح أنها تدخل في ذلك، بس طبعا الكلام في ان اذا قلنا هذه بدعه لا يلزم ان يكون كل فاعل لها مبتدع الا بعد قيام الحجه، دي من المسائل التي تخفى.